تفسير الآية 44 من سورة صاد، يقول تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أي ومن نعمنا عليه أيضا أننا قد خففنا عنه وعاوننا على تنفيذ قسمه ولا يحنث فيه، أي يأثم بأن يخلفه ولا يوفي به، حيث قد أقسم أثناء مرضه على ضرب أحد من أهله عدة ضربات بعد أن يشفى، لأنه قصر تقصيرا ما في حق الله تعالى. فأرشدناه أن يأخذ ضغثا، أي حزمة صغيرة فيها عدد من العصي يساوي عدد الضربات التي كان سيضربها لمن سيعاقبه، ويضربه بها ضربة واحدة فقط. وفي هذا توجيه لكل مسلم أنه عند تنفيذ قسمه يخفف ما استطاع بحيث لا يسيء لأحد، مع حرصه التام على تنفيذ وعده وقسمه، وإن رأى أنه سيحدث ضررا ما لأحد ما فليحنث حينها وليكفر عن يمينه بكفارته المعروفة. وهذا من تيسيرات الإسلام، حيث يتوازن بين الوفاء بالوعود وبين عدم الإثقال على أحد، بل إسعاد الجميع في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: إنا وجدناه صابرا، أي هذا التيسير والإنعام كان جزاء على ما علمه سبحانه من أخلاقه، وظهر في سلوكياته وتصرفاته للآخرين، حيث كان صابرا على الاختبار، متوكلا على ربه تمام التوكل، متمسكا عاملا بكل أخلاق الإسلام. قوله تعالى: نعم العبد إنه أواب، أي ما أحسن هذا العبد في عبادته لنا، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، لأنه متمسك عامل بكل أخلاق إسلامه، والتي منها أنه أواب، أي دائم التوبة والرجوع إلى الله والإقبال والاعتماد عليه واتخاذه تعالى ودينه الإسلام دوما مرجعا له في كل مواقف ولحظات حياته.